هذا اللي فيها ان هناك ما وقع بعد اداته لا يعمل ما بعده ثم قبله. هذا اذا كان الفعل المفعول بعد اداه من هذه الاحداث. لا خلاص لا لانه بعد هذا. ولكن اذا قلت هل زيدا ضربته؟ عفا فهناك زي الهمزه. زي الهمزه في الله والمختار النصر. واما هناك لا يجوز بالقبول. زيد الحق ضربته. لان ضربته ما تعمل فيما في بعد القبله. لانه بعد اداتي لا يعمل ما بعده فيما قبله. وهو همزه لان ادوات الاستفهام وادوات التحضير وادوات الشرط هذا لها انطباع. اذا وقع بعدها العامل هذا لا ينطبق ما قبلها على المشكله. لان ما لا يعمل له فصل العامل. أما إذا قلت هل زيدا ضربته هذا يجوز النصب حتى بعضهم إنه واجب. طيب ماشي. الغالب في هل أن يليها ماذا؟ الغالب في هل. هذا أوجبوه. هل هذا أوجبوه؟ ما جعلوا كهمة الاستفهام. إذا رأت الفعل قبله إذا رأت الفعل ما في حيزها حنت إليه كما تحن الناقة إلى ولدها. هل زيد القامة هذا واجب أن تقول زيد هذا فاعل تقدر هذا هذا لأن رأت الفعل في حديثه. أه؟ لو شفت الأسمون أشوف هذا. هل زيد القامة ما نعرفها مبتدأ زيد؟ أبدا فاعل واجب أن يكون فاعل. أشوف أنت ماذا أستاذ وضع الأسمون تعرف هذا أنت نفسك تنبيهان الأول ليس من أقسام مسائل الباب ما يجب فيها الرحمة لا في هذا. كما في مسألة الحيزة الفجائية لعدم سرق ظاهرة الباب عليه وكلام الناظم يوهم ذلك. الثاني لم يعتبر في بول فيها مصفة مرجعة للنص بل جعل النص الآية مثله في بين النص ضربته. قال وهو هذا الكلام على دين التفسير سابع ثالثا ان يكون الاسم ايش؟ جوابا لاستفهام منصوب. فزيدا ضربته جوابا لمن قال ايهم ضربته. ايهم ضربته صحيح او من ضربته. والنصب هنا كذا كأن بدل. نعم واضح. أيهم ضربت أيهم هذا مسؤول مرتب من ضربت. فالجواب لازم أن يكون مرتب أو من ضربت. ويستويان في مثل الصورة الرابعة إذا بني الفعل على اسم غير ما تعجبية وتضمنت الجملة الثانية ضميرا أو كانت معطوفة بالفاعل لحصول المشاكلة رفعت أو نفرت. وذلك زيد قام فعلها مبني على اسم سعد. أنا عرفت زيد قصر وعمر أقمته لأجله أو فعمرا أقمته بخلاف ما أحسن زيدا. ما أحسن زيدا وعمر أكرمته. عند وأمر أقامته عند فلا أثر من عطفنا نعم لأن أمر هذا مرتدى في جديد عنده نعم فلا أثر من عطفنا فإن لم يكن في الثانية ضمير للأول ولم يعتق إنصاي فيخسف والسرافي لابن عالي النصر وهو المعطارد والفارسي وجماعة الموجدون وقال هشام الله كالصار هذه أمور متممات لما تقدم أحدها أن المستغل المستغل من الاسم السابق وما يكون فعلا كذلك يكون اسما ولكن بشروط ثلاثه عدم على قول ابن ماضي وصلي في هذا الباب وصلي في هذا الباب ولكن بشروط ثلاثه احدها ان يكون وصفا للاسم الثاني ان يكون عاملا الثالث ان يكون صالحا للعمل فيما قبله وذلك نحن زيد انا ضارب هذا الان او غدا بخلاف نحن زيد عليك بالفعل وزيد ضربا اياه ها لانهما غير صفه نعم يجوز النصب عندما بدا تقديم معمول اسم الفعل وهما الكيسان والانفاق ومعمول المخرج كما نجار الذي لا يحل بحرف مخرجي وهما المضاد للصلاه وبخلاف نحن ايش زيد انا ضاربه امس ماضي لا يعمل لانه غير عامل على الاصح وزيد كمان انا ضاربه من الإيان نعم ووجه الأبي زيد الحسن كما لأن الصلة والصفة المشبهة لا يعملان فيما قبلها ما لا يعمل لا يفسر عنه نعم قل الثاني ما سبقه لأن بالوالدين ما سبقه ما تعمله في المشكلة الخير المشبهة مما اشترط مع اسم صاعد ان اسم صاعد يعمله فيما قبله كما يعمله فيما بعده واما صفه المشبه هذا وتبقى ما تعمله فيه المستمع وكونه تسبب يتيم بشر احفظوا هذه الاشياء هي التي اجبت الدكتور الذي نادني راشد بن الذي هناك جامع عند الراس والثاني لازم تحفظون هذه شجره شغله قبل لا تحفظها الزبده جواب كثير كلنا واحد اجوبه الثاني لابد من صحه الاستجابه لا هذا ولذلك انا قلت لك ما اقدر اسكت بالمال عشان تجاوبوا بينها عن القواعد العربيه اصلا الثاني لابد في صحه الاشتغال من حلقة بين العامل والاسم السابق. أهم الضمير. نعم. وكما تحصل الحلقة يا إخواني بضميره بضمير الاسم السابق المتصل بالعامل هذا بالمرة بيناه كمان. حسب بالمال قال ما يفهمه هذا إلا أما هذا يفهمه ولده. والنبي مالك قال وحرقة حصيلة بالتابعين وحرقة بنفس باسم الله لكن كان مالك ماذا؟ وأما هذا دابة لا العرقة كما تحصل العرقة بضميره بضمير الاسم التابع المتصل بالعامل فزينا ضربته وين ضمير الاسم التابع هو هذا حصلت العرقة هذا بعد هو بين الاسم التابع كذلك تحصل بضميره المنفصل من العامل بحسب الجر نحو زيدا مررت به ولما ردوا لي الآن حصلت العرقة هذا به ولكن فصيلة بحسب جهة وأما فصيلة بين العامل بحسب جهة وأما ضربته ما فصل متصل به أو باسم مضاف نحو زيد زيدا ضربت أخاه أو باسم أجنبي وباسم أجنبي وتباع تابع مستمع على ضمير الاسم يشجع الناس أن يتابع هذا نحو نحو زيدا ايش؟ ضربت رجلا يحبه أو عطفا بالواو فقط نحو زيدا ضربت أمرا وأخاه أو عطف بيان متزينا ضربت أمر أخاه وأما البدل لا يزيد لأن البدل على الذي يحب العدل البدل في كل حاجة الأخ بدلا باطلة المسألة لأن البدل على لأن ليس تكين العامل إيه شوف أنت القواعد هذه أنت ما سمع أنت ما سمعت هذه القواعد وأظنك ما فهمت واضح فإن قدرت الأخ بدل بطلة المسألة رفعت أو نصر إلا إذا قلنا عامل بدل والبدل منه واحد صح له وجهان ولكن البدل والذكر على أن يتفقد العامل فعشر نصر الثالث يجب كون المقدر اسمع إذا بالاستغلال في نحن دون ضربته من معنى العامل المذكور ولفظه وفي بقية الصور من معناه دون المذكور فيقدر جاوزت زينا مررت به وأهنت زينا ضربت الله هذه القواعد الذي يريد أن يفهم باب الاشتغال فعليه بهذا الكتاب إن فيه قواعد تجربة زادها على ابن مالك ولكن أنت ما تبغى الرابع هذا جاءكم بالاستغار كمان الرافع وهذا ذكره ابن مالك في الكتاب وإن يكون مشغول رافعا فما له حكم بما كتب وصيف كتبتها الرابع إذا رفع فعل ضمير سابق ضمير اسم سابق نحو زيد قام أو غضب عليه أو ملابسا ضمير نحو إيش زيد قام أبو فقد يكون ذلك الاسم واجب الرفع للابتداء دخلت فيدا فيدا زيد قام وليتما عمرو قاعد اذا قدرت ما هذا خاصه او بالفاعليه او يجب رفعه بالفاعليه نعم وان احد من المشركين استدارك هذا لا الأول كلها ما يجوز فيه الاستغلال زيد قام هذا لا يجوز فيه الاستغلال عند المطلق والثاني نعم نعم واجب الابتداء زيد قام أبوه يكون ذلك الاسم واجب واجب الرفع بالابتداء فخرجت ايش فإذا زيد قام وليت ما عم القاعدة إذا قدرت ما كاف وبالفاعلية نحن ايش؟ أحد من المشركين التفاعل وضح لي يا شيخ ما احنا حابين وضح لي وين أحد الفاعلية الفاعلية ذي هذا الفاعلية وين الفاعلية وين؟ فعل بالفعل المقدر وين مقدر يعني؟ وين استجارك وين استجارك أحد من المشركين فهلا زيد كمن قام هلا قام زيد قام لان هذه الادوات لا يقع بعدها الا فعل اما مقدر واما ايش وقد يكون راجع الابتدائي عن الفاعلية نعم زيد قام عند المبرر ومتابعين وغيرهم يوجب ابتدائيته لعدم تقدم طلب طالب الشعر. من هذا تطلب الشعر وهل لا تطلب وقد يكون راجعا فعليك عن الابتدائي ونحن زيد ليقف وانا الذي رجح وانا الذي رجح الابتدائي الفعلي عن الابتدائي يا مسكين انت واذنا ولم ارجحك ولم ارجحك اسمك انت يا محمود انت الذي ما عندك كتاب انا طلبي يا شيخ ليقف طلبي نعم ولم كان اذا كان طلبي هذا هذا ما ذكر ابن مالك ايوه هذا ما ذكر ابن مالك في طلب وبعد ما لا والله بدنا نرجع هذا النص عندي جمله طلبيه لا تقع خبرا ابن مالك عندي جمله طلبيه لا تقع خبرا لا تقع خبرا جواز خبر جملة طلبية لا تكون خبرا لأنها لا تكون خبرا ما يجوز في الأمران ويترجح الرفع ما يجوز في الأمران ويترجح الرفع يترجح الرفع وليما على إيه هذا مرة معنا يا شيخ أنا نسيته يترجح على إيه هذا الرفع للفاعلية مش على الفاعلية والباب هذا يلبس يرجح الثاني لأن الجملة الطلبية لا معدوم ملا الإحباطي ايش تقدير يا دكتور؟ على هذا ايش التقدير؟ ليقوم زيد ليقوم متى ونحن كمان قام زيد وعم قاعدة هيا ذاكر قام زيد وعم قاعدة ايش الراجع ايش الراجع راجع الفاعلية وليما وقاعد عمرو قاعدة وليما يرجع هذا فلازم التعريف لأن صدر الجملة المعطوفة عليه فعل نعم وليما لأن صدر لأن صدر لأن أكثر جملة من تقرأ أكثر الجملتين أو لا فلا تكون جملتين أو لا من تقرأ فيه وكذلك ونحن أبشر من يهدوننا نعم يهدينا بشر من يهدوننا وكذلك أنتم تخلقونا أنت ما خل يستويان كما في زين قام وعمر قاعدة عنده واضح لأن إذا قلت عمر مبتدا تنظر إلى كل جملة على جملة يسرية وإذا نظرت إلى إيش؟ عزيها الرفعة الفاعلية أرجع لتناسب الجملتين باب تعدي تمام مثلنا خير بقرب ساعة ربع ساعة بعد هيا طيب هذا باب التعدي والنزول انتبهوا يا اخوان هذا الكتاب ينبغي لكم ان تبوح احسن من ابن اخر هذا باب التعدي والنزول الفعل ثلاثة كلمات الفعل في اللسان العربي ثلاثة كلمات احدها ما لا يوصف بتعدي ولا نزول وهما كان واخوات الافعال المواتر كان واخوات وهما سنة واخوات ومن النواتر ولكن توصف بالتعدي كان من النواتر فقط وهما كان واخواتها فقد تقدم بشرط تكون ناقصة. ها؟ ولو كان ناقصة فلا تنصب للتعدد. أنا لا تنصب الخبر على أنه محول اللحم. الثاني المتعدي إطلاق. المتعدي فعل المتعدي له علامتان. كونه متعدي. علامتان إحداهما أن يصح أن يتصل به هاء ضمير غير المصدر. هاء ضمير غير المصدر. هاء ضمير غير المصدر. هاء ضمير غير المصدر. هذا من سنفك. هاء ضمير غير المصدر. جر. أنا ليش قلته؟ أنا دوقه هذلك. هاء هاء يعني هاء ضمير غير المصدر. ليش قلته؟ قال هكذا. صح. مثل ضمير سنفك. يعني المتصلة به هاء هاء ضمير غير المخرج نحو زيد نكرمته. فأما هاء راجع للمخرج فهذا لا تدل على تعدية الفعل ولا لزوم بل تتصل بالفعل المتعدي مثل قوله تبارك وتعالى عذاب الله يعذبه احدا من العالمين وتتصل بالفعل اللازم مثل القيام قمتم الخروج خرجتم هذا ولذلك قال استقرارتم امر المال ها جميل ذلك غير الثانيه كما قلت لكم هذا ما ذكره من عقيد لكن الاسمون ذكره ها على مثل سعد يسكان انه صار منه اسم مفعول تام تام ها فخرج الفعل الذي يصاغ منه اسم المفعول ولا غير تام ولكن ليس بالتام لا يستغني عن حق الجهل غضيبه هذا يعني غضيبه يعني استخرج منه اسم المفعول ولكن اسم المفعول غير تام لأنه ما يستغني عن حفظه المغضوب عليه المحزون عليه وهذا لا يدل على تعدية الفعل على ذات الكتاب اللي قلت لك ما ذكر وقلت لكم سابقا هنا وجلستكم يعني من عصير بعد ذكرها الاسمون لهذا الكتاب ما ذكر علامة الفعل المتعدي علامة أن يتصل به هام أو الغضب الضمير راجع إلى غير المخرج والثاني علامة الثانية أن صار منه اسم مفعول تام وما معنى التام؟ التام أن يكون مستغنيا عن أحد الجهة مثل أن ضرب مضروبا قتل مقتول لزم لزم من زوم منع ممنوع واما اسم المفعول من غضيبه لا يستغني عن حفظ ولا من مره هو ممرور به نعم كان الناقص يصفه من المنطق كان الناقص وكونك اياه عليك يسير اعرف البيت كونك مبتدا بالكاف اسعد ها؟ أنت مفعول لي أو مصاف لي اسمه اسمه اسمه اسمه كان إياه هذا خبر خبر كونك من جهة أنه مقصر من كان خلاف يا أخي هذا الخلاف مردود عليك أنت مصنف نعم ليس هذا الخلاف الخلاف أي ماذا تعرف إن لم يقل الخبر إياه هذا سيكون فيه حتى يكون فيه الخلاف هو ضمير نصب نعم الخلاف ورصة من كونها أن لها مصدر إذا لم يقل مصر إن لم يقل خبر مصر هذا ماذا تعرف هذا ضمير نصب ما سمع على هذا الخلاف إلا من عندك ما عند الشبكة أبيله إلى رأي من عقيدة أروح لكن لا نحن ما نعرف عدود ابن عقيد نفسي بل إن لم نعرف في البلد هذا بيت صحيح وأن لا مصدر ليش إعرابه؟ نعم ليش إعرابه إذا لم يكن خطأ؟ هيا كون اسمه كون لا حول ولا قوه الا بالله اسمه كون كعب في المصدر طيب طيب هو شعبه خبر خبر خبر طيب انت كنت في خلاف هذا نرد على ابن عقيل ومن ومن ساعده على ذلك لأنها إياه ماذا تقربون به إياه؟ الاختلاف هذا من فين جاب؟ من هم الاختلاف؟ أيدون المطلق الذي قال ماذا تقرب به إياه؟ إذا ليس الكل هذا الخلافة هذا ما تقل إلا بالدليل ماذا دل عليه إذا قال ليست مصر من كان كلام مصدر مصدر كلام كلام صحيح كان كمان الناقص نعم هذا مثل النقاط مثل بهذا البلد بهذا بجزم وحلم كاد في قوله الفتى وكونك اياه على تيسير ورحم اللغه ليست لابن عقيل ولا لغيره صح للعرب ايش نحكم عليه نحكم عليه بانها خبر لانها ناقصه خبر من كان الناس ما اخي اقول لك السبيوت لا تخلع نعم ولو ذكروه مردود عليه بس هذا الكلام هذا الذي له الذين قالوا انه يصاب منه النصر مستندوا بهذا البيت هو اصل الحق هو الحق لان عندهم دليل والذين قالوا له اعطونا على دليل لم يصلهم يا شيخ ليش إذا ليش تتحجر ليش تتعلمهم على هذا أنت والسجح أنا مردود عليكم ومردود على من قال اللغة للعرب ما لما جاءنا بيت لغة للعرب فيه مخرج من كان وهو الكون عمل عمل كان لا ما لا نعتبر كلاما وكذلك بس كيمونة ذكره نعم كان كيمونة لا فهمت ولا لا لا تدبس كل قول لا تستند على على قول اي احد الا بدليل الا بدليل اسعد الكلام واما هذا يسمع يعترف يقول فيه خلاف لا اعتقد جري الخلاف لا ولا انت ولا سجي نحن ما ندرس القوائل العربية إلا لحد العربية نرد على من ما قال وأنت ما تبالي كل شيء قال وتقول صح أنت ما تريد أن تحفظ العرب لغتهم أضعف من مصلحة الشركية هو مع السلطة هو وقع بيني وبين سلطة خلاف أنا قلت لها مصدر أنا قلت لها المصدر يعمل أنا مثلا شو الذي قال له وين أنت يا وذلك تطرف هل أثر عليك أن تكون غير هذا وين يلا هو هذا ضرب هذا الذي هو المتعد هل أثر أنك تكون بين ضربه عنه وتصير به هذا ضمير إلا المطلق فهما ذلك وتقول هو مضروب ويكون تاما وحكمه هذا الفعل المتعدي الذي يصير إلى هذا الثناء ويستخرج منه التام أن ينصب المفعول به فضربت بينا وتدبرت الكتب إلا أن ناب المفعول هذا عن الفاعل وتدور بدلي فحصل بينك الكتب الثالث الذي ماذا؟ شيخ في هو مضروب هنا فوق يكون هذا مبتدا وخبر مستغني عن الفاعل فيكون تاما مستغني عن الفاعل المفعول هذا مستغنى عن المفعول وين الجر؟ مستغنى عن الفاعل مستغنى عن الجر مش عن الفاعل لا يروح مضروب وين وين يعني الضرب المجرور الذي يتصل ما في ان شاء الله وكذلك مخطول هذا بخلاف مغضوب عليه لا يستغني ولا ممرور بزيه نعم هذا اسم المفعول لا يستغني لانه يسمى له يعني عن الفاعل فيكون تاما تاما مستغني عن الجار المجرور يعني. يعني مستغني عن الجار. هل ننزل وضع هذا اسم المفعول الذي كان شرطه أن يكون اسم المفعول هذا تام غير غير مفتقين الناس إلى حصر زر بخلاف اسم المفعول من قضيبة واسم المفعول من مرة هذا يحتاج لا لكن مع حصر زر. هذا ذكره ابن مالك في الفية ذكره نسمون وذكره ابن مالك في الكافية. أما ابن عقيل الذي يدرسونه هناك ما ذكر هذا القواعد كثير الثالث من انواع الفعل اللازم الفعل اللازم في لسان العرب اللازم ما هو الذي يلزم الفاعل مثل ايه قام فيه هذا جملة كاملة وله اثنتا عشرة علامة وهي إذا يستقل به عام دليل غير مكره غير مكره